هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما تعلمنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا. أيها الإخوة، أيها الأحبة، حياكم الله في هذا المستوى، المستوى الثاني من كلية الدعوة والإعلام قسم الدعوة والاحتساب. فأنتم قد تجاوزتم المستوى الأول ولله الحمد، وها أنتم في المستوى الثاني. أسأل الله لكم التوفيق والسداد والإعانة، وأن يوفقكم ويديم سعادتكم في الدنيا والآخرة. مقررنا في هذا المستوى إن شاء الله الذي سنقضيه معكم من خلال هذه الحلقات هو مقرر مقومات الفكر الإسلامي وخصائصه، مقرر مقومات الفكر الإسلامي وخصائصه. فيا ترى ما معنى مقومات الفكر الإسلامي؟ يا ترى ما هي مقومات الفكر الإسلامي؟ قبل أن ننطلق إلى أو نتعمق في مقومات الفكر الإسلامي، لابد أن نبين لكم أهمية دراسة هذا المقرر، أهمية دراسة هذا المقرر. وقبل أن نبدأ في أهمية دراسة هذا المقرر، يسعدني أن أتقدم إليكم ببعض الكتب وأعرفكم عليها من أجل أن تكون مراجع جيدة ومهمة لهذا المقرر. فمن أهمية المراجع لهذا المقرر، مقرر مقومات الفكر الإسلامي، كتاب اسمه مناهج البحث عند مفكري الإسلام، كتاب اسمه مناهج البحث عند مفكري الإسلام واكتشاف المنهج العلمي في العالم الإسلامي. هذا الكتاب له أهمية كبيرة، وتكلم صاحبه ومؤلفه الذي هو الدكتور علي سامي النشار، تكلم عن المناهج العلمية أو المناهج البحثية عند مفكري الإسلام، وتكلم عن المناهج الفلسفية، ثم عقب ذلك بالمناهج الإسلامية ووضع الضوابط في ذلك. أرى أن هذا الكتاب في جملته من الكتب الجيدة ومن الكتب الجميلة الذي ينبغي على طالب العلم أن يقتنيه وأن يطلع عليه حتى يتأمل تلك المناهج، أقصد مناهج البحث عند مفكري الإسلام. تدركون وتعلمون أن الأمة الإسلامية في زمن الأسمان قد فاقت سائر الأمم، وكانت لها حضارتها، وكانت لها حضارتها. لعل هذا من اهتمام المسلمين بالفكر والتفكير، مما أدى ذلك إلى أن ينهضوا بأمتهم وأن تكون أمتهم من أرقى الأمم وأعظمها. هذا في زمان من الأزمان. أتمنى أن تطلعوا على هذا الكتب لتروا كيف ارتقى المسلمون في ذلك الزمان. لا شك أن الحضارات الموجودة الآن استفادت من الحضارة الإسلامية فائدة كبيرة إذن أرى أن هذا من الكتب من الأهمية بمكان أن تطلعوا عليه وأن تروا ما فيه وأن تطلعوا وأن تقرأوا من أجل أن ترفعوا وتزيدوا ثقافتكم. كتاب آخر من الكتب التي هي من مراجع هذا المقرر ألا وهو لمحات في الثقافة الإسلامية. لمحات في الثقافة الإسلامية للدكتور عمر عودة الخطيب. لمحات في الثقافة الإسلامية، وهو أيضا كتاب في جملته جميل ويعطي ثقافة واسعة للقراء. فهو مثلا على سبيل المثال يتكلم عن ثقافة حياة الأمم، يتكلم عن الثقافة والمجتمع، يتكلم عن الثقافة والحضارة، يتكلم عن ركائز الثقافة الإسلامية، يتكلم أيضا عن خصائص الثقافة الإسلامية، تكلم أيضا عن الثقافة الإسلامية والقوى المعادية، تكلم عن التاريخ، تكلم عن خطط البشير المستشرقين، تكلم عن الاستشراق والثقافة الإسلامية، تكلم عن الثقافة الإسلامية وآفاق الحياة الإنسانية. من مما تكلم في ذلك أفق البناء الفكري والخلقي، أفق البناء الاجتماعي والسياسي، الروح الإنسانية في علاقات السلم والحرب. وثم تكلم في الفصل الأخير عن العقيدة والحياة وعن العقيدة والإنسان وعن خصائص العقيدة. كتاب من كتب الثقافة التي من الجميل أن الطالب العلم يطلع عليها ويقرأ فيها. هذا الكتاب أيضا من الكتب التي ينبغي أن تطلعوا عليها وأن تقرأوا فيها. لعل أيضا من أهم الكتب في هذا المقرر كتاب جميل وكتاب في الحقيقة قيم، عنوانه حقيقة الفكر الإسلامي. حقيقة الفكر الإسلامي للدكتور عبد الرحمن الزنيدي، أستاذ الثقافة الإسلامية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حقيقة الفكر الإسلامي، هذا الكتاب ينبغي على كل واحد منكم أن يكون لديه في مكتبته، وأن يعتبر هذا الكتاب هو مرجع أساسي في هذا المقرر. من أحسن من كتب عن الفكر الإسلامي هو هذا المؤلف في هذا الكتاب. الكتاب عنوانه مرة أخرى حقيقة الفكر الإسلامي. نحن في مقرر مقومات الفكر الإسلامي وخصائصه. مقومات الفكر الإسلامي وخصائصه، وهذا الكتاب يتكلم عن حقيقة الفكر الإسلامي. حقيقة الفكر الإسلامي، أؤكد على أن يكون هذا الكتاب في حوزة كل واحد منكم. هذا الكتاب لا بد أن يكون في مكتبة كل واحد منكم، بل ويجب عليكم أن تقرؤونه في هذا الفصل. يجب عليكم أن تقرؤوا هذا الكتاب في هذا الفصل مع هذا المقرر. يغلب على كتب الثقافة والكتب التي تتكلم عن الفكر، يغلب عليها الفلسفة. وربما الواحد منكم يقرأ وربما لا يستوعب ما يقرأ، بل أحيانا ربما أنه لا يفهم ما يقرأ، نقول عليك أن تقرأ، وربما أنك تقرأ صفحة وما تخرج بفائدة إلا في سطر أو سطرين، نقول لا بأس بذلك أن توسع مداركك. هذا الكتاب في جملته ويغلب عليه أنه كتاب علمي رصين فيه استيعاب للفكر الإسلامي، وفيه طبعا كما ذكرنا لكم كتب الفلسفة أو الكتب الثقافية، غالبا فيها الكتب الفكرية فيها شيء من الفلسفة. هذا الكتاب له أهميته وله أسلوبه، ولذلك لما تقرأ كل الكتاب هذا أو غيره من الكتب نؤكد عليك أنه لا بد أن تستفيد من مما في مضامينه. الواحد منا ربما يقرأ الكتاب كله ويخرج بفائدة 5%، نقول لا بأس. ربما يخرج بفائدة 6%، نقول لا بأس. ربما يخرج ب 40%، لا بأس، وهكذا. طيب، نحن الآن مقررنا مقومات الفكر الإسلامي. إذا جئنا وقلنا الفكر الإسلامي، الفكر، خلنا نتكلم عن الفكر، أساس هذا الفكر إيش؟ هو العقل. أساس الفكر هو العقل. طيب، ما فاقت الأمم ولا ازدهرت إلا من خلال هذا الفكر. طيب، الإنسان أو الشخص منا أو الشخص تجده يتفوق وما شاء الله عليه من المتفوقين، وش السبب في ذلك؟ نقول لأنه أعمل عقله من خلال إيش؟ من خلال الفكر، من خلال الفكر. إذن التغيير، ولذلك الله يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لا يمكن أن يكون التغيير للأمة الإسلامية أو لأي أمة من الأمم إلا من خلال إعمال الفكر. إذا أردنا أن نخرج جيل جاد ومتفهم، علينا أن نحاول أن نغير في إعمال عقله. إذا استطعنا أن نجعله ممن يعمل عقله فإنه حينئذ سيتفوق ويكون بإذن الله من المتفوقين. سلفنا ما تفوق، منهم من تفوق إلا من خلال إعمال فكرة. الآن لو الآن تأملنا هذه المكتبات المليئة بالكتب، هذه الكتب التي خرجت من أين خرجت؟ إلا من خلال إعمال الفكر، إلا من خلال إعمال الفكر. طبعا بالتخصصات المتنوعة والتخصصات العديدة، فهذا يبين لنا أنه لابد من إعمال الفكر. الذي لا يعمل فكره غالبا تجده إيش؟ ربما تجده فاشل، ربما تجده في حاله وفي مقامه. الله يقول سبحانه وتعالى: لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. طيب، وسيأتينا هذا إن شاء الله آيات كثيرة تأمرنا بالتفكر وتأمرنا بالنظر، هذا كله من أجل إعمال الفكر، من أجل إعمال الفكر. إذن هذه المكتبات المليئة بالكتب نتاج ماذا؟ نتاج إعمال فكر. ولذلك نبي نؤكد عليكم في قضية الآن، نحن نقول مفكر إسلامي أو يقال الفكر الإسلامي أو يقال الإسلام، ها؟ نقول إذا كان فلان مفكر إسلامي أو أحيانا بعض الناس تجاوز يقول فكر إسلامي، نقول أن هذا إذن غير، نقول هذا غير معصوم، ربما يكون عنده من الخطأ ما عنده، بخلاف نقول الإسلام، فإن الإسلام إيش؟ معصوم، كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم. إذن لابد أن نعرف هذا الفرق. وبالتالي الآن يأتينا بعض الناس ويقول هو مثقف أو هو مفكر أو حتى ولو كان مفكر إسلامي ربما عنده من الأخطاء ما عنده، ربما تكون عنده من الأخطاء ما عنده. لماذا؟ لأنه أعمل فكرة، وعمل الفكر هو اجتهاد، ربما الإنسان يخطئ وربما يصيب، ربما يخطي وربما يصيب، لكن حينما نقول قال الله أو قال الرسول صلى الله عليه وسلم فحينئذ يكون هذا الأمر أمر حق وأمر يعني بإذن معصوم فيه من العصمة ما فيه، فيه من العصمة ما فيه. مقومات الفكر، الفكر ما تفوق من تفوق إلا حينما اهتم بفكره، وما فشل من فشل إلا حينما أهمل فكره، حينما أهمل فكره. فمثلا الآن تدرسون وتدركون وتقرأ مثلا عن التخطيط، أنا الآن مثلا أريد أن أخطط لهذا القسم، قسم الدعوة، أو أنت الآن تريد أن تخطط لحياتك. الآن أنت في المستوى الثاني، يعني بقالك كم سنة؟ بقالك ما يقارب 3 سنوات تتخرج من الجامعة. خلال هذه 3 سنوات أو خلال هذه 4 سنوات تقضيها بالجامعة، تجد أنك وضعت لك خطة، ستدرس المستوى الأول، المستوى الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن، وهكذا. أنت حينما مثلا في بيتك في عملك تقول سأفعل الشهر القادم كذا، في السنة القادمة كذا، سأجعل، هذا كله إيش؟ لا شك أن هذا كله إعمال عقل، إعمال فكر. إذن أؤكد على قضية، أن الذي سيعمل فكره هو المتفوق، الذي سيعمل عقله هو الذي ستنفتح له أمور الدنيا بإذن الله سبحانه وتعالى. وأكد على قضية أيضا، يعني الله سبحانه وتعالى قال يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. يا ترى ما هي منافع؟ نحتاج أن نعمل عقلنا، ها؟ يا ترى ما هي ثم الله قال وإثمهما أكبر من نفعهم، مصالح ومفاسد. إذن سبحان الله، العقل من خلال التفكير يعرفنا بالخير والشر والمصالح والمفاسد، العقل من خلال التفكير يعرفنا بأن هذا هذا فيه خير لك وهذا فيه شر لك وهذا فيه شر لك. إذن هذا هو العقل، العقل مرتبط ارتباط وثيق بالتفكير، بل لا تفكير إلا من خلال العقل، لا تفكير إلا من خلال العقل. بل نستطيع أن نقول ما الفائدة من العقل؟ نقول الفائدة من العقل هو إعمال الفكر والتفكير، الفكر والتفكير. ولذلك لما تأتيك أي مصيبة أو تأتيك أي مشكلة لابد أن تدرس أسباب هذه المشكلة. كيف تدرس أسباب هذه المشكلة؟ لا يمكن أن تدرس أسباب هذه المشكلة إلا من خلال إعمال العقل، إلا من خلال الفكر والتفكير، إلا من خلال الفكر والتفكير. إذا أنت الآن مثلا ترغب أن تدخل مثلا في تجارة، لابد أن تجعل هناك دراسة جدوى لهذه التجارة، هل هي مفيدة أو غير مفيدة، هل تتوقع أن تربح أو ربما أنك إيش تخسر. إذن الآن هذه الشركات التي تقوم بوضع دراسة جدوى لأي مشروع، هي عملت ماذا؟ هي عملت إيش فكرة، بل وذهبت إلى مستشارين وجاءت بهم من أجل أن يعملوا عقولهم، من أجل أن يفكروا لتلك الشركة في دراسة جدوى هذا المشروع. أنت الآن ستقوم وتخطب في المسجد، طيب ستفكر هل أقوم وأتكلم في هذا المسجد مدة 10 دقائق، 7 دقائق، 5 دقائق، ربع ساعة؟ طيب من الذي يقدر هذه المدة أو العوامل المؤثرة في تقدير هذه المدة؟ العوامل المؤثرة في تقدير المدة، هل تتوقع الناس وقتهم مناسب لسماع هذه الكلمة أو غير مناسب؟ هل الناس مشغولين أو غير مشغولين؟ هل الناس عندهم من الأعمال ما عندهم، وإلا ربما أنهم يجلسوا ويسمعوا هذه الكلمة. إذن نحن نحتاج إلى فكر وتفكير في تربيتك لأبنائك. وأحد الأولاد عنده من الشقاوة ما عنده، ماذا أفعل لهذا؟ لابد أن إيش؟ أن تفكر. أو في ذلك لابد أن تنظر لشيء من جميع جوانبه، أن تنظر لشيء من جميع جوانب، ما تنظر لشيء من زاوية واحدة. نحن في هذه الأمة ما اختلفنا ولا وقعت لدينا المشاكل بيننا بعضنا مع بعض إلا من خلال أننا نريد الشيء وننظر للشيء فقط من زاوية واحدة، من زاوية، وهذا خطأ. لابد أن ننظر للشيء من جميع الزوايا، لابد أن ننظر للشيء من جميع الزوايا، ما ننظر للشيء من زاوية واحدة. لا تنظر للشيء من عين واحدة، لابد أن تنظر للشيء من خلال إيش؟ عينين. ولابد ولذلك شرع سمية ربتنا وعلمتنا، لابد أن ننظر للمصالح وننظر إيش؟ للمفاسد، وأيهما الأغلب، أيهما، ومن خلال هذا المقرر سيتبين لنا إن شاء الله الأطروحات التي تطرح في القنوات الفضائية أو في المجلات أو في الجرائد أو هل هذه الأطروحات موافقة للفكر الإسلامي، موافقة للشريعة الإسلامية أو غير موافقة. هذا المقرر سيعرفنا وسيبين لنا، وأحيانا ربما سيجعلنا نقيم ما يطرح، هل هو موافق، هل فيه مصلحة لنا، هل في مصلحة للأمة، هل في مصلحة للوطن، هل في مصلحة للمجتمع، هل في مصلحة للأسرة الواحدة. الإنسان لابد أن يعمل عقله. أضف إلى ذلك لابد الإنسان ألا يقدم إساءة الظن، لا، بل أحيانا وهو الأصل أن يحسن الظن. لأن بعض الناس نسأل الله السلامة والعافية نظرتهم سوداء دائما، وهذا عنده خلل في التفكير، هذا عنده خلل في التفكير. المشاكل الآن تجنيها الأمة أنا أتصور نتيجة أن هناك خلل فكري، خلل فكري. طيب يا ترى كيف نعرف أن هذا الفكر فكر صحيح، أو أن نعرف أن هذا الفكر فكر سيء، فكر سيء؟ بإذن الله من خلال هذا المنهج سيتبين لنا من الأعمال ومن الأقوال ومن الكتابات ومن أن هذا العمل هل هو صحيح أو ليس بصحيح، أو ليس بصحيح. إذن ذكرنا لكم في هذه الحلقة، الحلقة الأولى، التعريف موجز عن هذا المقرر، مقرر مقومات الفكر الإسلامي. عرفنا لكم بمجموعة من الكتب التي أرى أنها من الأهمية بمكان لكم أن تدركوها وأن تعرفوها وأن تحيطوا بها علما. بيّنت لكم أيضا شيئا من الفكر، وأنه سبب، هذا الفكر سبب في رفع الأمة أو في انحطاط الأمة، سبب في رفع الأمة. ما تفوق من تفوق إلا كما ذكرنا لكم إلا لما أعمل فكرة، ما انحط ولا إلا لما أهمل فكرة. سبحان الله، الله أعطاك العقل، وهذه نعمة من أعظم نعم الله على الإنسان. طيب كيف ما تستفيد من هذا العقل؟ وسبحان الله لما تستفيد من هذا العقل فإن هذا فيه رفعة لك، هذا فيه رفعة لك بإذن الله سبحانه وتعالى. وانظر هؤلاء المبدعين، هؤلاء المبدعون، هؤلاء الموهوبون، هؤلاء الذين رفعت منازلهم، ما وصلوا إليه إلا من خلال أعمال الفكر. وأعمال الفكر يحتاج إلى جد، ويحتاج إلى اجتهاد، ويحتاج إلى اهتمام، وإلا إذا لم يهتم الأب بأبنائه، لم تهتم الأم بأبنائها، لم تهتم الأمة بأبنائها، لم يهتم الوطن بأبنائه، مشكلة. تصور لو نحن مثلا هناك بلد من البلدان ليس له اهتمام بالعلم والتعلم والمدارس، ما ستكون حال المجتمع؟ بخلاف هناك بلد ما شاء الله الأمية عندهم لا تولد أمية، يا ترى ماذا ستكون حال هذا المجتمع؟ أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، أسأل الله أن يعيننا على إتمام هذا المقرر، وأن تستوعبوا ما سنقوله لكم. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله. هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة.